بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي الحلقة الماضية كنت قد ذكرت أن هناك دولا اجتمعت، دولا كبرى ستة اجتمعت في الأستانة كما كانت تسمى، أو إسطنبول أو القسطنطينية، اجتمعوا من أجل أن يتباحثوا في شأن قضية المصرية، وهي روسيا، إنجلترا، فرنسا، النمسا، إيطاليا، ألمانيا. ولم تحضر الدولة العثمانية للأسف، رفضت الحضور ورأت أن مسألة غير مهمة، مع أنها مسألة خطيرة وخطيرة جدا. والإنجليز خلى لهم الجو كما يقال، واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى صيغة عجيبة. المجتمعون اتفقوا ألا تتدخل دولة في مصر إلا بموافقة الدول كلها مشتركة وباتفاق عام. فاللورد دوفرين، وهو أحد ثعالبة السياسة الإنجليزية، راوغ وماطل وحارب من أجل إضافة عبارة صغيرة تقول إلا في الظروف القهرية. ومن هذه العبارة فرحت إنجلترا فرحا شديدا أن تستطيع أن تتصرف وتخلق ظروفا قهرية في مصر. وقلت لكم أن الظروف كانت أحوال مصر والعراق للأسف، والانفصام ما بين الخديو والحكومة، بل ما بين الخديو والشعب المصري كله تقريبا، وأن الشعب المصري كان يطالب بعزل الخديو، كان هذا ظرف قهري بنظر إلى السياسة البريطانية. أيضا حادثة المالطي في الإسكندرية والأوروبيين الذين قتلوا، وكانت هذه حادثة أخرى حدثتكم عنها، كان هذا ظرف قهري أيضا. وأيضا قضية جديدة استجدت، وهذه من أعجب القضايا سمعتها في حياتي، أن سيمور وهو